أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث الإجازة. الإجازة، الإجازة جائزة عند جماهير العلماء إلا بالحزم الظاهري، هو الذي شذ ومنعها. ابن الحزم يرى إما سماع من لفظ الشيخ أو قراءة على الشيخ، أما الإجازة ما يراها شيء، ما يراها شيئا. لكن صحيح أن الإجازة جائزة عند جميع العلماء. يقول: أجزتكم أن تروا عني هذه الحديث أو هذه يعني الصحف، هذا الكتاب، كل هذا جائز. نعم، لها شروط سوفيات إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والروايات بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرودوذي. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرودي. نعم. وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرودي صاحب التعليقة، وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي، وحكي ذلك عن جماعة ممن لقيهم ثم هي أقسام. نعم، يعني الإجازة أقسام سوف تأتي. نعم، أحدها إجازة من معين لمعين في معين. نعم، يعني أقول: أجيزكم أن تروا عني صحيح البخاري، البخاري معين وأنتم معينون، هذه جائزة، معين لمعين في معين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أحدها إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خلفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع. نعم، يعني يرونها منقطعة. قلنا ابن حزم ما يراها جائزة، يراها منقطعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثاني إجازة لمعين في غير معين. نعم، يعني يقول: أجزتكم أنتم معين أن تروا عني كل كتبي. طيب، الكتب كثيرة، فهذا معين لغير معين، هذه أيضا أجازوها. تبحث عن كتبها، كل كتاب تجد لهذا الشيخ تقول أجازنا به. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. نعم، صحيح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة. هذه غير معتبرة، العامة غير معتبرة. بعضهم وهو على يعني الأنترنت في تويتر، تعرفون، يقول: من عاد هذه التغريدة أجزت في حديث الأولية، وجدت في كذا. سبحان الله، هذا من اللعب، من اللعب. هذه غير صحيحة عند الأئمة، صحيح لا غير صحيحة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري. نعم هذا في الكفاية ذكرها في الكفاية. نعم. ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة ورحمهم الله رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول أو بالمجهول ففاسدة. المجهول أيضا يقول أجزتك أن تشاب وأولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك يعني لم يأتوا إلى الآن، هذا إيش في المجهول؟ يقول هذه أيضا غير صحيحة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز، لا يتصفح انتسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، قد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وصوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم. أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد في بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس. لكن قلنا الصحيح أن الرواية للمعدوم غير صحيحة، أو الجاز المعدوم غير صحيحة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. هذا صحيح كما قال الصباغ، أن هذا الجاز المعدوم ضعيفة ما تصح. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذلك وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يخبر الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد. نعم يقول: لو أجزتك أن تروي عني كل شيء أنا سمعته الآن أو سوف أسمعه، أشوف أسمعه هذا معدوم ما يصح، لكن ما سمعت منه مني صحيح، لكن اللي سوف أسمعه هذا لا يصح لأنه معدوم. نعم هنا ما سمعت إيه يعني سوف أسمعه من المشايخ وأجزك به. نعم هو ما سمع الآن، مثل الذي باع ما لا يملك مثله يعني. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجازة فيما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. نعم صحيح، هذا صحيح. أجزتك أن تروي عنه، أن تقول أنا أجزت فلان، أن تروي الكتب التي أجاز بها فلان والآخر يجوز الآخر، هذه جائزة موجودة في العصور المتأخرة موجودة وهي جائزة، إجازة على إجازة. أقول أجزتكم أن تروي مثلا صحيح البخاري مثلا، وأن تقول أجزتك يا فلان أن تروي عني صحيح البخاري الذي أجاز به فلان، هذا جائز ما في شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ابن عقدة، عقدة دائما بالهاء، عقدة ومندة دائما بالهاء وقفا وصلا، وليس عقدة أو مندة، عقدة مندة دائما بالهاء وقفا ووصلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. يعني شدد في هذا، شدد ولم يعتبر به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع المناولة. المناولة يقول هذا كتابي خذه، إذا قال خذه واروي عني هذا جائز عند الجماهير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة الكتاب يقول اقرأه على فلان اقرأه على فلان، ما في شيء. أم يقول هذا كتابي ولم يقل لك اروه عني، هنا ما تصح فيه الرواية. فقالوا المناولة جائزة بشرط المناولة مع الإجازة، خذ كتابي واروي عني أو أجوزك به، أما غيرهم فلا يجوز. نعم. المناولة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يرده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم: إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين، وأحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخنا. نعم، يعني هل جائزة؟ مر معنا في البخاري قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب، قلنا سمع حديث واحد ثم أعطاه الكتاب قال إيش اروى عني، مناولة مع الإجازة، هذا جائزة ما فيها شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. يعني فرق بين المناولة وبين القراءة على الشيخ. نعم. المناولة يقول خذ الكتاب واروى عني، هذا المناولة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام أنهم لم يروا أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي. نعم، ما يسمى سماع، إنما يسمى إجازة، مناولة مقرونة بالإجازة، ما يسمى سماع. ما يقول سمعت فلان، إنما يقول ناولني إجازة، وهكذا. وبعضهم جوز أن يقول أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة، هكذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. يعني أن إذا أعطاه مناولة ما يقول سمعت، يقول ناولني. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه وتبقى مجرد إجازة. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب. هذا صحيح، إذا أعطاه الكتاب ولم يقل أجزتك ما تصح فيها الرواية، هذا صحيح. فالمناولة لابد أن تكون مقرونة بالإجازة، لابد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. لا، صحيح أنها لا تصح إلا مقرونة بالإجازة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. نعم، يعني حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وقد سلف النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. نعم، لا بد أن يقول حدثنا إجازة أخبرنا إجازة كما قال مقرونة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى القسم الخامس المكاتبة. المكاتبة أن يكتب الشيخ كتاب للطلاب يقول هذا أسانيدي وهذه كتبي، إن كانت معها إجازة فروها عني صحت. فرق بينها وبين المناولة يعطيها إيش مباشرة، خذ. أما المكاتبة لا، هو في بلد والطالب في بلد، يكتب له كتاب مغروم بالإجازة، إن قال أجزتك صحت الرواية. أما إن قال هذه كتبي ما تصح الرواية لأنه ما أجازة، أعلم أن هذه كتبه فقط إعلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. هذا صحيح، إذا يعني أجازه عن كتابة فهذه صحيحة، وإذا لم يجزه فإنها غير صحيحة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن معها إجازة قد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والوصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. صحيح من؟ صحيح من؟ لابد المكاتبة أن تكون مقرونة بالإجازة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وجوز الليث منصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، يعني أخبرنا مكاتبة، أخبرنا مكاتبة أو أنبأنا مكاتبة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان. نعم. من غير أن نعم الإعلام أن يقول له أنا سمعت البخاري كاملا أعلمه الآن، هذا شو إعلام؟ إن قال فروى عني صحت، إذا قال أنا سمعت البخاري كاملا هذا سمع إعلام، أعلمتك أنا أني سمعت البخاري كاملا، إذا قال أجزتك أن تروي عني صحت، أما إذا ما قال أجزتك ما تصح. طيب عرف أنه سمع البخاري بعدين ما أجازنا، فلا بد الإعلام أيضا يكون إيش مقرون بالإجازة حتى يكون صحيحا. عامة الإجازة عفوا المناولة المكاتبة الإعلام لا بد أن يكون مقرون بالإجازة كما حق هذا القاضي عياض في كتابه الإلماع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد صوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. لكن الصحيح أنه لا بد أن تكون مغرونة بالإجازة كما حقق ذلك القاضي عياض. نعم الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السابع الوصية. الوصية يوصي إذا مت فإن كتبي تعطى لفلان، أسانيدي تعطى لفلان، الوصية جائزة أيضا إذا كانت قالوا مقرونة بالإجازة، لكانت أيضا مقرونة بالإجازة أيضا كما حقق هذا القاضي عياض في كتاب الإلماع. وقلنا أن كتاب الإلماع هو أفضل من يعني تكلم حول هذه المسائل هو القاضي عياض رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له ذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول. يعني لا بد يكون فيه إجازة ولا ما يصح. قال من رخص به من رخص بالرواية الوصية قال هذا زل أخطأ يعني. نعم إليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: القسم الثامن الوجادة. الوجادة الوجادة أن يجد كتابا بخط شيخه ويعرف خط الشيخ، يقول وجدت بخط أبي، كما عبد الله بن أحمد بن حنبل روى في الموطأ 100 حديث، عفوا في المسند 100 حديث أظن 110 كلها وجدت بخط أبي حدثني فلان، وجدت بخط أبي حدثني فلان، هذا سمى الوجادة. إذا كان يعرف خط شيخه خط الشيخ هذا سمى وجادة، أما إذا كان لا يعرف هذا خط الشيخ أم لا ما سمى وجادة. الوجادة أن يجد الطالب كتابة بخط شيخه وله أن يرويه، لأن أهل العلم قبلوا وجادة عبد الله بن أحمد الذي في المسند، وقد أفردت في كتاب مستقل أظن 110 تقريبا حديث، وجدت بخط أبي وجدت بخط أبي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد. يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث وله أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. نعم، لكن أكثر من وجدهم هم ممن يعني ترك الإمام أحمد الرواية عنهم، الذين وجدت يعني رواياتهم في خط الإمام أحمد هم الذين لم يحدث الناس عنهم. منهم علي بن المديني، كان الإمام أحمد يعني يرتضيه، فلما يعني قال بخلق القرآن بعدما ضرب لم يحدث عنه الإمام أحمد، فقال عبد الله: وجدت بخط أبي أخبرنا علي بن المديني، ثم سوق الحديث. أو ربما يكون رجل ضعيف، فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني 100 حديث وزيادة لم يحدث بها ابنه عبد الله. فهذه يا أخوة هي التي تسمى الوجادات، 100 حديث و10 تقريبا، لكن قابلوها من عبد الله بن أحمد لأنه يعرف خط أبيه. أما إذا كان ما يعرف خط الشيخ، هيسمونه حكاية، يحكي كتابا وجده بخط رجل ما يعلم هل هو شيخه أم لا، حكاية. أما بخط شيخه سمى كتابة، عفوا وجادة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا. نعم طبعا، لكن يعني حتى قالوا أن علي المديني رحمه الله كان آخر ما قاله يعني في آخر أيامه، من قال أن القرآن مخلوق فهذا كافر، يعني دل عليه أنه رحمه الله رجع عما قال. كذلك يحيى بن معين كان ضعيفا جدا وخاف من السياط، وقال القرآن مخلوق، خاف من السياط، فكانوا يعني يعتذرون له رحمه الله أنه خاف. أما علي المديني قال به ثم رجع في آخر حياته رحمه الله، لكن الإمام أحمد ما روى عنه، وجدت الحديث كتابة، الإمام أحمد ما تقبل علي. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. نعم، يعني حكاية، يحكي وجدت عن فلان أو ذكر فلان حكاية. أما كان يعرف أن هذا خط شيخه وهذه الحديث لشيخه، يقول وجدت بخط شيخي، وجدت بخط أبي، ثم يسوق الحديث. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قلت: الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده من في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الوصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد الوجادات. يعني إذا كان الذي وجدته ثقة ويعرف أن هذا خط شيخه قبلت، كما عبد الله بن أحمد ثقة ويعرف أن هذا خط أبيه، فقبلت الوجادات، قبلت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري، ولله الحمد. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة لمجرد الوجادة لها، والله أعلم. ابن كثير له شرح البخاري لكن غير موجود.